ودخلوا باسم السلفيين وقادوا خصومات وفتن أشعلوها بين السلفيين. وأنا يظهر مكنة بعض السلفيين من تربيهم على أصول العظيمة التي تلقوها من أهل العلم في ارتباطهم بثقات وارتباطهم بالكبار من أهل العلم وعدم الانجرار وراء المجاهيل وراء المفتونين وهكذا، والاعتبار بالدليل والرجوع لأهل العلم. هذه الأمور مما جعلها الله جل وعلا عاصمة من الفتن. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. فإذا عندما اختلت بعض هذه الأشياء عن بعض الشباب عندنا انجرفوا وراء بعض المفتونين في قالب حزبيات، في قالب مناصرات، في قالب مناصحات وهكذا، فذهبوا معهم ولاء وبراء، فعادوا لهم وأحبوا لهم فتركوا الحق ووقعوا في فتنة. كان المغراوي ما كان يدعو، والحلبي هكذا، والمأربي هكذا، وقبله السبت، وقبله وقبله عرور وغيره، وكانوا كلهم هؤلاء. والآن يستهزئون ويستخفون بدعم السلفية والسلفيين وبأصولهم، بأصول السلفيين في التمسك والمتابعة والارتباط بالكبار وارتباط بالعلماء، وسموا هذا الارتباط تقليدا. فالشاهد يعني يكون أهل حرص، أهل حرص على ضبط هذه الأشياء، وأن نعلم لماذا دائما علماؤنا يوجهوننا إلى طلب العلم وثن الركض وضبط المسائل والرجوع إلى الأمهات، وكيف ترتبط برفع النازلة لمشايخنا الكرام، وانتقف حيث وقفوا ولا تسيء بهم الظن. تحرص بارك الله فيك على هذه الأشياء وتضبط هذه الأمور العلمية، ما تقول الله هذه ليست انتهى زمنها، انتهى زمنها، لا ما يوجد عندنا خوارج حتى تصبح يقتلوننا، ولا لا. يعني في بعض الناس تفتح له كتاب وصول السنة يقول لك ما زلت في الخوارج، انتهى زمن هؤلاء، حتى فوجئ بهم وهم يقاتلون ويقتلون أهل الخير. وتأتي في باب المعتزلة وغيره فقل أنت ما زلت تتكلمون المعتزلة، ما زلت في هؤلاء، هؤلاء انقرضوا وانتهوا. وطيب الآن تأمل في هال، إذا كان في السابق المعتزلة معدودون الآن ما تستطيع أن تعود. الآن في من يهذي حتى من ينتسب للمنهج السلفي زورا بهتانا ويهذي بمثل هذين هؤلاء، ويصف السلفيين بأنهم أهل جدة وأنهم أهل تمسك وأنهم أهل رجعية يعني، وأنهم أهل تخلف، وأنهم لا يستخدمون هذه العقول، والعقول مجمدة لأنها أطرت على كلام العلماء، أطرت في الحجاز، أطرت في عند الشيخ ربيع، أطرت عند الشيخ عبيد، هكذا يعني يصف فيها هذه العقول، ما تنطلق إلا بعد أن يؤذن لهم هؤلاء المشايخ. فالشاهد أن الحرب قادمة. إياك الله بارك الله فيك، والحق منصور. ما تقول الله يعني الحرب لا، الحق منصور نصيره الله جل وعلا، لكن أنت عبد الله بين أن تكون ممن يستعمله الله جل وعلا في طاعته، أن تكون من يستعمله الله جل وعلا، أو أن تكون ممن يستبدله الله جل وعلا. فأنت بين أمرين بره، إما أن تكون مستعمل وإما أن تكون مستبدل، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تحضر من هذا وترجو أن تكون ممن يستعملهم الله جل وعلا في طاعته.